الاشتراك في اللفظ والمعنى فقط، أما الحقيقة والكيفية فلا اشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل لا اشتراك بين صفات المخلوقات بعضها مع بعض. فصفات البعوضة غير صفات الفيل والجمل، وإن كانت مشتركة في المعنى ومشتركة في اللفظ، فالبعير له يد ورجل وله عينان وله، لكن ليس كرجل البعوض وعين البعوض. والبعير له سمع وبصر وليس كسمع البعوض، والصغار الحشرات ليس سمع الفيل والبعير كسمع الحشرة الصغيرة، ولا أعضاؤه كأعضائها، ولا إدراكه كإدراكها. إذا كان هذا التفاوت في البشر في المخلوقين، يعني إذا كان هذا التفاوت في الخلق، فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوق؟ التفاوت عظيم. البصائر لا شك إن الخلق المخلوق له سمع وله بصر، والله جل وعلا له سمع وله بصر، المخلوق له يد، الله له يدان، والله جل وعلا له يدان، المخلوق له وجه، الله جل وعلا له وجه. اشترك في اللفظ والمعنى، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. صفات المخلوق تليق بهم وصفات الخالق تليق به، ولا يعلم الكيفية إلا الله جل وعلا. نعم.